بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. هنا شرعا المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أركان النكاح، وأن الأركان جمع ركن، وهو جزء الماهية. الركن هو أساس الشيء وقاعدته في الاصطلاح جزء الماهية. وأركان النكاح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أركانه ثلاثة: الزوجان، لا بد من زوجين. وقول المؤلف رحمه الله الخاليان من الموانع، يعني ما يتعلق بمحرمات النساء، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في باب المحرمات. الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. فيقول لك بأن أركان النكاح هما الزوجان، وكذلك أيضا الصيغة الإجاب والقبول. قال رحمه الله: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. صيغة النكاح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط، يعني اشترط أن يكون الإجاب بهذين اللفظين: لفظ الإنكاح أو التزويج، لفظ الإنكاح أو التزويج. ولهذا قال لك: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ أنكحت أو زوجت. وعلى هذا لو قال ملكتك ابنتي أو أختي ونحو ذلك من الألفاظ فإنه لا يصح، بل لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو بلفظ التزويج. واستدلوا على هذا، قالوا بأن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان وردا في القرآن وفي السنة. فالله عز وجل قال: وأنكحوا الأيام منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وغير ذلك من الأدلة كما تقدم. والرأي الثاني أن عقد النكاح ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الألفاظ، فلا يشترط أن يكون الإيجاب بهذين اللفظين، لفظ الإنكاح أو التزويج، حتى ولو كان الإيجاب بغير هذين اللفظين فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملكتكها، في لفظ زوجتك، في لفظ ملكتكها بما معك من القرآن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها. فهذا مما يدل على أنه لا يجب أن يكون الإيجاب بهذين اللفظين، يعني بلفظ الإنكاح أو التزويج. فالصواب في ذلك أن عقد النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه عرف الناس، لأن القاعدة أن ما جاء مطلقا على لسان الشارع لم يقيده الشارع فإنه يرجع في تقييده إلى العرف. قال: وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. يعني القبول يصح أن يقول قبلت أو تزوجت أو رضيت ونحو ذلك، لكن الإيجاب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا بد أن يكون بهذين اللفظين: الإنكاح أو التزويج. وسبقا ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأن النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الألفاظ. قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. يعني لفظ النكاح والتزويج هذا إذا كان الشخص يحسن العربية. وعلى هذا الولي لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ممن يحسن اللغة العربية، فلا بد أن يكون عقد النكاح بهذين اللفظين، لفظ النكاح أو التزويج. الأمر الثاني أن يكون ممن لا يحسن اللغة العربية، كما لو كان يحسن اللغة الأردية مثلا، فإنه يزوج بلغته، لا يلزمه أن يتعلم اللغة العربية، وإنما بلغته بالأردية يقول زوجت أو أنكحت ونحو ذلك. ولهذا قال لك: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني بكل لغة. قال: فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، فإن تفرق قبله بطل. يعني قول لك المؤلف رحمه الله أن الصيغة، يعني الصيغة يشترط لها شروط كما سلف. الشرط الأول كما سلف أن يكون الإجاب بلفظ النكاح والتزويج، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن الإجاب ينعقد بكل ما دل عليه العرف. الشرط الثاني أن يتقدم الإجاب على القبول، ولهذا قال لك المؤلف: فإن تقدم القبول لم يصح، لا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه إذا تقدم القبول على الإجاب بلفظ الطلب فلا بأس، لأن العبرة في العقود هو العرف، فما تعارف الناس على أنه عقد فهو عقد. ويدل لهذا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، فإن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن لك بها رغبة يا رسول الله فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتك بما معك من القرآن. هنا تقدم القبول على الإجاب، ما ورد أن الرجل قال قبلت بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتك بما معك من القرآن، ولم يرد أن الرجل بعد ذلك قال قبلت. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بأس أن يتقدم القبول على الإجاب إذا دل عليه العرف، كما لو كان بلفظ الطلب قال زوجني فقال زوجتك، خلاص انتهينا، انتهى العقد، كما دل له حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه. أيضا اشترط المؤلف رحمه الله التوالي بين القبول والإجاب، ولهذا قال لك: فإن تأخر عن الإجاب، يعني تأخر القبول عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، فيصح بشرطين. نعم، يصح بشرطين إذا تأخر القبول عن الإجاب. الشرط الأول أن يكون المتعاقدان في المجلس لم يتفرقا عن المجلس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه، يعني لو تشاغل بأمر النكاح فلا بأس، لكن لو تشاغل قال زوجت ثم بعد ذلك تشاغل بأمر التجارة، جلس يتحدثان في أمور التجارة أو في أمور الصناعة أو في أمور الزراعة ونحو ذلك من الأمور ثم قال قبلت، لا يصح. فلا بد أن يتوالى القبول بعد الإجاب مباشرة، لو تأخر يصح شرطين: أن يكون في المجلس لم يتفرق، لم يخرج من المجلس. الشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه، ألا يتشاغل بما يقطعه. فإن تشاغل بما يقطعه، يعني تشاغل بشيء خارج عن أمر النكاح فإنه لا يصح العقد حينئذ. نعم لا يصح العقد حينئذ. نعم والصواب في ذلك أن نقول اشترط أن يتوالى القبول مع الإيجاب، فإن حصل فاصل ينظر، إن كان الفاصل يسير عرفا فلا يضر، وإن كان طويلا عرفا فإنه يضر، فإنه يضر. والمرجع كما سلف القاعدة في ذلك أن المرجع في صيغ العقود إلى العرف إلى أعراف الناس. قال رحمه الله تعالى: فصل. وله شروط، أحدهما تعيين الزوجين. نعم عقد النكاح كغيره من العقود له شروط، حفه الشارع وضبطه بشروط تمنع منه، هذه الشروط تمنع من الفساد الذي قد يحصل أو يترتب من هذا العقد الذي لم يضبط بهذه الشروط، وأيضا تحقق مصالح النكاح. فالشرط الأول من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجناك، قال زوجناكها، الضمير يعود إلى زينب رضي الله تعالى عنها. وأيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن، قال ملكتكها بما معك من القرآن، دل ذلك على التعيين. نعم على التعيين. والتعيين أو ما يحصل به تعيين الزوجين هذا له صور ذكرها المؤلف رحمه الله. قال لك: أشار الولي إلى الزوجة. الصورة الأولى الإشارة، قال زوجتك هذه، قال أو سماها، هذه الصورة الثانية زوجتك فاطمة ابنتي فاطمة، أو وصفها بما تتميز به، قال زوجتك ابنتي الكبيرة، أو زوجتك ابنتي الصغيرة، أو زوجتك ابنتي المتعلمة، وبقية بناته غير متعلمات، وصفها بما تتميز به يعني بما تنفرد به من الصفات والميز، أو قال زوجتك بنتي وله واحدة، هذا تعيين بالعقد. فأصبح التعيين إما أن يكون بالإشارة، وإما أن يكون بالاسم، وإما أن يكون بالوصف، وإما أن يكون التعيين بالواقع، كما لو قال زوجتك ابنتي وليس له إلا هذه الابنة، فهذا تعيين بالواقع. نعم تعيين بالواقع، فيكون التعيين بواحد من هذه الصور الأربعة. قال الثاني فصل. الثاني رضاهما، هذا الشرط الثاني من شروط صحة النكاح، وهو رضا الزوجين، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر، خرجاه في الصحيحين. فلا بد من رضا الزوجين. وعلى هذا لو أكرهت المرأة على النكاح أو أكره الزوج على النكاح فإنه لا يصح، لكن لو أنه أجازه بعد ذلك فإنه ينفذ بالإجازة كما سيتبين بإذن الله. قال لك المؤلف رحمه الله: إلا البالغ المعتوه والمجنون والصغير. يعني هناك من الأزواج من لا يعتبر رضاهم، يعني لا يشترط رضاهم، لأنهم هم في الأصل ليس لهم قصد صحيح. نعم ليس لهم قصد صحيح. قال لك: البالغ المعتوه، ومثل أيضا المجنون. المعتة يعني إذا كان هناك شخص معتوه، والعتة نقص في العقل، نقص في العقل، والجنون فقد العقل. فالمجنون إذا احتاج إلى الزواج فإنه لا يعتبر رضاه لأنه لا عقل له، قصده غير صحيح. كذلك أيضا إذا كان معتوها عنده نقص في العقل أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يعتبر رضاه لأنه ليس له يعني هو كالصبي، نعم كالصبي المميز. وحينئذ إذا كان هناك مصلحة من تزويجه فإنه يزوج فلا يعتبر رضا هؤلاء. قال لك مثل أيضا قال لك والمجنون كما تقدم قال والصغير، يعني الصغير لا يعتبر رضا، لكن هل الصغير يزوج أو نقول بأن الصغيرة لا يزوج؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. والصواب في ذلك أن الصغيرة يزوج عند الحاجة، فإذا احتاج إلى امرأة تقوم عليه وتخدمه، مثلا أمه توفيت ويحتاج إلى امرأة تقوم عليه وتحفظه وترعاه ونحو ذلك، فنقول لا بأس أن يعقد له على امرأة. ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنا له وهو صغير. قال لك والبكر ولو مكلفة، يقول لك المؤلف رحمه الله البكر هذه لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون مكلفة يعني أن تكون بالغة عاقلة، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يشترط رضاها، وهذا مذهب الشافعي ومالك، وعند أبي حنيفة يشترط رضاها، وهذا القول هو الصواب. ويدل له ما تقدم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا لو زوجت بدون رضاها فنقول يثبت لها الخيار، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم الخنساء رضي الله تعالى عنها التي زوجها رب وأبوها بغير رضاها. القسم الثاني أن تكون البكر صغيرة لم تبلغ، فهذه هل تزوج أو لا تزوج؟ هل يعقد لها عقد النكاح أو نقول بأنه لا يعقد لها؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فجماهير العلماء أنها تزوج، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها ولها 6 أو 7 سنوات ودخل بها وهي ابنة 9 سنوات. والرأي الثاني أنها لا تزوج، الصغيرة أنها لا تزوج، واستدلوا على هذا، نعم استدلوا على هذا بأن الصغيرة يعتبر رضاه، أو نقول من شروط صحة النكاح الرضا، وهي الآن لا رضا لها معتبر، فننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، إذا بلغت حدا تعرف فيه مصالح النكاح ويعتبر رضاها حينئذ تزوج. وهذا القول هو أسلم وأقرب. وعلى هذا لو أن الصغيرة زوجت فإنه يبقى لها الخيار، كما تقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من زوجت بغير رضاها. قال رحمه الله تعالى للثيب فإن الأب وصية في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. قال لك إلا الثيب، الثيب يشترط رضاها، والثيب هي التي وطئت في نكاح صحيح أو بزنا مع رضا، فهذه يشترط رضاها. ويدل لهذا ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الثيب حتى تستعمر، يعني حتى تشاور ويؤخذ أمرها في النكاح، يعني حتى تشاور ويؤخذ أمرها في النكاح. قال فإن الأب وصي في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كما تقدم هذا وذكرنا. يعني يقول لك إن البكر حتى ولو كانت مكلفة أبوها ووصيه من أوصى أبوها أن يزوجها لو أوصى لشخص أن يزوجها فإن هذا الوصي يزوجها بغير رضاها وتقدم الكلام على هذه المسألة. قال كالسيد مع إمائه وعبده الصغير يعني السيد مع إمائه فلو كان هناك سيد وعنده إماء فإن السيد له أن يزوج إماءه بدون رضاهن وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والصواب في ذلك أن حكم الإماء هو حكم الحرائر لأن عندنا قاعدة وهي أن الأصل هو تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة ونقول الصواب في ذلك أن الإماء يعتبر رضاهن كما يعتبر رضا الحرائر. وقال عبده الصغير يعني لو أن السيد زوج عبده الصغير فالصغير هذا لا رضا له معتبر فيصح للسيد أن يزوجه. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع يعني باقي الأولياء كالجد والأخ وغيرهما كالعم وابن العم هؤلاء الأولياء لا يزوجون صغيرة دون تسع سنين. الصغيرة إذا كان لها أقل من تسع سنين لا يملك جدها أن يزوجها ولا يملك أخوها أن يزوجها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنها إذا بلغت تسعا فإن لأخيها أن يزوجها ولجدها أن يزوجها لقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي أو إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والصواب في ذلك أن باقي الأولياء لا يملكون تزويج الصغيرة حتى تبلغ أو نقول حتى تبلغ حتى تعرف فيه مصالح النكاح ويعتبر فيه رضاها. قال ولا صغيرا نعم ولا صغيرا نعم أيضا يقول لك باقي الأولياء ليس لهم أن يزوجوا الصغير لكن تقدم أن الأب له أن يزوج الصغير إذا كان هناك مصلحة. أما باقي الأولياء كالجد والأخ والعم فهؤلاء ليس لهم أن يزوجوا الصغير حتى يبلغ. قال ولا كبيرة عاقلة البالغة العاقلة لا بد من رضاها فاليتيمة تستأمر في نفسها ولا يجوز أن تزوج إلا برضاها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنت تسع إلا بإذنهما يعني إذا بلغت تسع سنين يعني إذا بلغت تسع سنين فإنها تستأذن. وتقدم الإشارة إلى هذه المسألة وعند قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع نعم دون تسع فالصغيرة دون تسع لا تزوج مطلقا وإذا بلغت تسعا فإنها تزوج بإذنها. والأقرب أن يقال في ذلك أنها تستأذن إذا بلغت حدا تعرف فيه مصالح النكاح ويعتبر فيه رضاها. قال وهو صمات البكر ونطق الثيب الرضا علامة الرضا بالنسبة للبكر أن تصمت ولو تكلمت فهذا دليل الرضا من باب أولى. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رضا البكر قال أن تسكت. وأما بالنسبة للثيب فلا بد من نطقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الثيب حتى تستأمر، يعني يؤخذ أمرها وتأمر بالنكاح، تقول زوجوني أو تقول رضيت، فلا بد أن تشاور وأن يؤخذ أمرها إلى آخره. فدليل الرضا بالنسبة للبكر هو الصمات، وبالنسبة للثيب هو النطق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.